اول حلقه ليا اول يوم ليا مع محمود الكسيب. طيب بالنسبه لي طول عمري الناس اللي هي بتعمل الفلوس دي تحس ان هم في حته كده على جنب كده، ما فيش حد عايز يعرف الناس ازاي وليه. فانا النهارده قاعد مع السورس ذات نفسه اللي هيقول لي البذره والزتونه بتاعت البيزنس ازاي والفلوس ازاي، وهل اقدر اعمل بيزنس من غير فلوس، وهل اقدر اعمل فلوس من غير ما يكون اصلا عندي بيزنس. ده جميل قوي الكلام ده، جميل ده عجبني. عجبني الدخله بتاعت محمد اوكا. يا جماعه اعرفكم الاول، ده محمد اوكا. محمد اوكا من الناس اللي فعلا بقت محبوبه على السوشيال ميديا في وقت زمني قياسي، ومبسوط جدا ان هو معايا النهارده، واحنا الاثنين هنعمل حاجه انتوا هتحبوها اكيد، هنعمل حاجه هتفيدكم وتغير لكم عقلكم. وسنه بسنه انا واوكا هنبتدي نستمر في ان احنا نقدم لكم كونتنت يكون مفيد جدا ويغير من عقولكم للافضل، ويكون فعلا اضافه لكل واحد منكم. فيا رب النهارده الحلقه دي تعجبكم جدا ويكون فيها استفاده كبيره ليكم، وفي نفس الوقت تكون كل معلومه فيها جايز تغير حياه واحد منكم. طيب انا على قد ما اقدر، انا فعلا عشان انا اغلب الوقت في الشارع، فعارف بعض الناس بتفكر في ايه الاسئله. عندي صحاب كتير، ناس كتير من ايام المدرسه، ببقى عايز اعرف افكارهم ماشيه ازاي، فانا اقدر انقل لك الافكار دي. في اسئله انا ذات نفسي ما عنديش اجابات ليها، فاكيد طبعا انا هستغل الموضوع ده وانا اقعد اسالك كتير براحتي. اليوتيوب عندك بيشيل كام دقيقه بقى؟ حبه حلوين بس مش رايح، احنا نطلب عشاء دلوقتي ونشوف القصه دي. طيب موضوع الفلوس والبيزنس، هل اقدر اعمل بيزنس من غير ما يكون معايا فلوس والعكس؟ خليني الاول امهد لك الموضوع بتاع الفلوس والبيزنس عشان الناس تبقى فاهمه كويس. الفلوس بتيجي ازاي، والبيزنس ازاي بيجيب فلوس، وازاي فلوس اقدر اعملها من البيزنس والعكس صحيح، وازاي ابتدي بيزنس من غير فلوس. كل ده اجابته بتبتدي الاول تمهيديا بجمله اساسيه في معلومه وواقع اثبته العلم واثبته التاريخ، وهو ايه؟ لما بيحصل ازمات كبيره جدا في العالم وبتبتدي تضيع ثروات كل الناس ويرجع تاني الدنيا تقوم تاني، الناس اللي كانت اغنيه بترجع تاني تبقى غنيه، والناس الفقيره بترجع تاني تكون فقيره، برغم ان هما الاثنين بيبتدوا من نقطه الصفر مره تانيه. هو ده اللي بيورينا انه الموضوع مش في فكره ان انا معايا موارد ايه، الموضوع انا عقلي ايه. يبقى دلوقتي القصه لما جه حصل الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، وحصل ازمات كبيره في العالم من ضمنها الانفلونزا الاسبانيه والكوليرا وحاجات كتيره دمرت دول كان فيها ناس كتير اغنياء وناس كتير فقراء، ولكن لما رجعت الدول دي تقوم تاني وكان الفقير زيه زي الغني، رجعوا هما الاثنين، الغني بقى غني والفقير بقى فقير. فاذا ده بيثبت لنا ان الموضوع الغنى والفقر هو هنا مايند سيت تماما، مكونات وشويه اسس بيتعلمها الانسان عن قيمه ومعنى الفلوس ومعادله النجاح اللي بيمشي عليها بايا كانت موارده ايه، وفي الاخر بتوصله انه يحقق الغنى والثراء مره تانية. يعني دلوقتي في بالبلدي ساعات بيقول لك الظروف، ما هذا نفس قصه، انا اتولدت في بيئه زي ما بيقولوا ومفيش على الله حكايتي، فده نفس القصه في اتنين، انا على الله حكايتي وفلان على الله حكايته. انا اقدر اعمل حاجه وغيري يقدر يعمل حاجه، فانت النهارده حسب انت الفكر بتاعك عامل ازاي، الموضوع كله على حسب ايه الموارد العقليه وطموحك ماشي ازاي. انت في الاخر عارف ان هدفك هتوصل له، او انت حاطط تارجت معين عايز توصل له. الهدف بتاعه ان انا ابقى انسان ناجح واحقق اموال ويبقى عندي مشروع خاص بيا، ويبقى واحد بيزداد صيتي بنجاحي خطوه بخطوه، وهو ده المعادله اللي كل انسان بيحاول يوصل لها. طيب انا عشان اقدر احقق المعادله دي مش محتاج مقومات لنفسي، مش محتاج ابقى انا فاهم الوصول للمعادله دي محتاج انا ابقى متطور في ايه، او ايه الخطوات اللي انا محتاجها. زي بالظبط اعتبرها واحد عنده رحله مده المسافه بتاعتها هي 1000 كيلو ومعايا عربيتي دي اللي هي عقلي. لو عقلي عربيتي ده مش معايا بنزين يكفي ان اوصل لنهايه الرحله، هقطع في النص مهما كان حلمي. طيب لو ما معيش كاوتشات سليمه، الكاوتشات هتضرب مني ومش عارف اوصل لهدفي. لو ما معيش ميه في الريداتير عشان العربيه تبرد في الطريق وتعرف تمشي، كل بقى دي واحده من العناصر دي هي اللي هتخليني اوصل للرحله من صفر ل 1000 كيلو. صح؟ صح طبعا. الانسان نفس القصه بالظبط، علشان يقدر يحط لنفسه حلم وهدف ده سهل، كل الناس تقدر تحط لنفسها حلم وهدف، لكن الوصول ليه هو اللي محتاج الادوات دي. الادوات دي مش معناها فلوس. تعرف اديك حاجه ممكن تكون ناس كتير قوي ما تعرفهاش، التوب 10 مليارديريه في العالم، اغنى 10 افراد في العالم، حاجه اسمها سيلف ميد مليونيرز، يعني صنعوا نفسهم من الصفر. مفيش حد فيهم اتولد في بقه معلقه ذهب. ده فعلا يعتبر على حد علمي هو ده الكونسبت. عشان ايه؟ عشان عندهم كميه باور ورغبه في انه يحقق ويوصل ويغير من اسرته واجياله اللي جاي من بعده غير طبيعي عن اللي مولود اوريدي في راحه. ما هو انت لازم علشان توصل للراحه تتعود انك تمشي في طريق ما ترتاحش فيه. بالظبط. يعني بص اعتقد دي في ناس بتسميها النيد، ان انا فعلا يكون عندي نيد، شوكه في ظهري. شوكه دي ممكن تكون بقى الاهل، يكون فقر المكان اللي انا عايش فيه، المهم عندي النيد اللي يخليني. اللي اتولد في بقه معلقه دهب ده خلاص يعني ما عندوش حته حاجه، ما عندوش فكره الاحتياج، ما عندوش حته ذوق الاحتياج. لكن اعتقد فعلا كل الناس الاغنيه دي هو عشان محتاج، فده بالنسبه له هو الشوكه دي اللي في ظهره بتحركه. انا عايز اعمل، عايز افكر، عايز اطور، اشوف ايه الريسورسز، المهارات اللي في ايدي، انا اقدر ايه المهاره اللي عندي، اقدر افكر ازاي، اقدر اعمل تعاون ازاي، اقدر. فعشان كده فعلا هو النيد ده بحسه سر. انا عايز اضيف على النيد دي حته او اعدلها في كلمه. الموضوع ده اسمه شغف. شغف هو ليس احتياج اكشلي، لان كل اهله كانوا محتاجين. النيد ده احتياج. الاحتياج ده اهله كلهم كانوا نفسهم يبقوا اغنياء، بس محدش كان عنده شغف، محدش عنده الباشن ده. الباشن ده بيجي نتيجه ايه بقى؟ حاجتين. الراجل ده عنده حلم وهدف، وفي نفس الوقت عنده رغبه شديده بانه يحققه، فبيتخلق حاجه في النص كده اسمها الشغف، فيطلع مليونير صغير. بالظبط. مليونير في عقلك الاول. ما هو انت عشان تكون مليونير في جيبك لازم تبقى مليونير في عقلك. في مثل بيقول لك كده: in order to do what others don't you have to be what others won't. يعني عشان توصل للي غيرك ما وصلوش لازم تعمل اللي غيرك ما عملوش. فانا ليه عايز ابقى بفكر بطريقه نوعا ما مجنونه او غبيه؟ هو ان انا افضل اكرر واعيد نفس الشيء بنفس الطريقه وانتظر نتائج مختلفه. ما هو ده تعريف الجنون، ان انا افضل اكرر نفس الحاجه. كل واحد ينزل كل يوم يروح الشغل من الساعه 8 الصبح للساعه 5 ويرجع يقول امتى بقى يا رب هتكرمني وتخليني غني، امتى بقى يا رب هتغير لي حياتي، ويبص على الناس يا عم ده العربيه دي مش عارف ايه. ده كميه حاجات بيبتدي تاثر على عقله انه مقتنع انه الغنى ده هيجي له في شنطه فلوس. ده مش واقعي، ده مش حقيقي. هو في الاخر بيطبق معادله لو حطها جوه عقله هو هينام يصحى يفكر فيها. هو هينام يصحى ما عندوش اي دافع غير ان هو عايز يكمل بقيه المعادله. هو عطلان، هو واقف في مكانه، محلك سر. فانت عشان تخرج من محلك سر دي محتاج ان انت تفهم المقومات. تلاقي واحد يقول لك انا نفسي بره اسافر واشتغل بره ويزع صيتي وابقى ناجح. تيجي تقعد معاه، بقعد بقابل ناس كده بتبعت لي، فاجي اساله اقول له انت بتتكلم لغات؟ يقول لي لا. الاقيه بيكتب لي العربي نفسه كله غلط، يعني حاجه بجد مصدمه. كل كلمه تلاقي فيها اخطاء املائيه بالعربي. فبستغرب ان هو، طب انت هتطلع للنور ازاي؟ ده انت معكش طريقه التواصل. فبساله سؤال تاني، اقول له انت بتفهم ماليات وارقام؟ يقول لي والله ماليش خلق عليها. طيب انت قدرتك ايه على التفاوض والمبيعات؟ انا من وانا في المدرسه وانا بكره افضل اخش في حته اقعد اتفاوض مع حد واقعد اسمع. طب هو ايه اصلا مقومات النجاح؟ تواصل اللي هي لغه. تاني حاجة انك تفهم ارقام وماليات عشان تعرف تحقق اهداف مالية، فتعرف تعمل مبيعات، فتعرف تعمل ارباح، فتعرف تجدول استثماراتك. كل حاجة مربوطة ورا الارقام، والارقام يعني الفهم المالي. تيجي على النقطة التالتة هي التفاوض والمبيعات. ما هو اي شركة في الدنيا ايه مصدر الدخل الوحيد ليها؟ المبيعات. كل الادارات التانية مركز تكلفة. لو بصيت فيها كده اي شركه مكونه مثلا من اداره التسويق واداره الموارد البشريه واداره الحسابات واداره اللوجيستكس او النقل والشحن، كل الادارات مركز تكلفه، يعني بتكلف الشركه فلوس. ايه الشيء الوحيد اللي بيجيب لاي شركه فلوس؟ مبيعاتها. فاذا لما انت تبقى مصدر الفلوس قيمتك بقت الماس، قيمتك بتزيد وترتفع على حسب مقدرتك في خلق مبيعات اكتر. ايا كانت بقى المبيعات دي 10 جنيه فانت قيمتك 10 جنيه، بتجيب مليون فانت قيمتك مليون، بتجيب 100 مليون فانت قيمتك 100 مليون، انت اللي في ايدك تقرر انت قيمتك كام. ما انت لازم تفهمها. في كورسز بتتاخد اسمها هاي كلوزنج تيكت، يعني ازاي تقفل صفقات ضخمه، ازاي تعرف تقعد تبقى بياع في رولز رويس بتبيع عربيه بمليون يورو. ايه الفرق ما بين بياع رولز رويس وبياع اي عربيه صغيره كيا او اي حاجه؟ ان البياع ده بيخاطب واحد عقليته وسطيه، واحد لسه في رحلته، فعايز واحد شاب مبيعات لسه في رحلته. لكن تعالى بتاع الرولز رويس هو اصلا جاي المعرض فاهم اكتر من البياع في خصائص السياره، فانت هنا مش بتبيع له خصائص لان هو عارفها كويس، لانه الناس دي بتبقى عندها وعي وذكاء واموال انه يتعلم كويس هو بيختار ده بناء على ايه في اي حاجه في حياته. فبيخش يقابل تنين مجنح مش بياع. انت بتخش تلاقي بياع قاعد لابس بدله اجمد بدله تتخيلها، برفيوم بتفكر اللي بيشتري بهو اللي انا كنت قاعد معاه ده شميت ريحه معينه اول مره شمها، الساعه اللي لابسها، نظراته، طريقه كلامه، تسريحه شعره، الراجل مهتم بنفسه كانه هو براند رولز رويس. هو بيبريزنت كمان براند زي ده، فما ينفعش بقى اي حد. هم اختاروه على اساس ايه؟ انه كاليبر يقدر او شخص يقدر يتحط بالظبط، اقدر احط اسمي على اللوجو على كتفه او على على على التشست عنده، عشان لما يجي ده يتكلم يبقى فعلا يستاهل يكون رولز رويس سبيشالست او ايجنت. فاذا ده بيوصلنا برضو لنفس النتيجه، وهي ايه؟ انه انت عشان تقدر توصل لاهدافك في الاخر، سواء هي فلوس او ان انت تصنع نجاح، احنا ابتدينا الموضوع ده في ان احنا نشرح هو البيزنس الاول ولا الفلوس الاول ولا عقلك الاول. احنا ذكرنا اتكلمنا على الفلوس والبيزنس، لكن حبيت اعدلها لك او ازودها لك بان انا اذكر لك ان قبلهم هما الاثنين عقلك. عقلك بقى غني جيبك بقى غني، لازم تقتنع بده. عقلك نص نص جيبك نص نص، عقلك فقير جيبك فاضي، اي قاعده. فعشان كده تحكم على حد، هتقول لي في ظروف بيمر بيها الناس وفي قدر ربنا في الرزق، هقول لك مليون في الميه. ولكن اللي بيسعى، انا بتكلم على اللي بيسعى ويلاقي مفيش مردود، لازم يعرف ان في خلل، لان ربنا قال لك ما عليك الا السعي، انت ما عليكش غير ان انت تسعى بس. الرزق بقى اللي هيجي ايه ده بتاع ربنا. ولكن اجمع العلم وتحليل النفسيه والدراسات على ان كل اللي نجحوا ووصلوا بتجمعهم خصائص معينه، لدرجه ان انا ساعات ما بنزل بعض الحاجات بقولها والله العظيم يا اوك بستغرب ان انا الاقي الحوار اللي انا قلته ده عمري ما سمعته من حد وطلعت ارتجالا، اسمع واحد تاني من الناس اللي ناجحه وعامله بيزنس بيقول نفس الكلام بالحرف، مع اننا عمرنا ما سمعنا بعض ولا عمرنا اتكلمنا، لدرجه ان الناس الفانز بيكتبوا كومنتس تحت انا سمعتها من كذا بيقولها، وانت اللي قلتها الاول ولا هو اللي قالها الاول؟ اجي انا من كتر ما انا مش متاكد ان هو فعلا حد تاني قالها اخش ادور ورا الراجل ده الاقيه فعلا بيقولها. فاكتشفت ان في حاجه اسمها common logical aspects، يعني اشياء منطقيه عقليه بتدور في عقول الناجحين. صح، الناس دي عوامل مشتركه ما بينهم. تحس في لغه اسمها لغه النجاح، زي في عربي انجليزي في لغه النجاح. لما انت تقعد النهارده مثلا زي مع فلان الفلاني وفلان الفلاني الاثنين اغنياء جدا، بتلاقي ده فعلا فكره حتى البوزيتيفيتي بتاعته او تعامله مع اي شالنج او اي تحدي بتلاقي قريب جدا من الثاني، لان الاثنين نفس اللغه اللي هي ازاي اقدر انجح. ففعلا انا ساعات بتفرج على تو ديفرنت فيديوز من الحاجات اللي هي الكوتس والموتيفيشنز بلاقي نفس الطريقه، فاكتشفت ان هي فعلا لغه واحده. النجاح دي هو مش تقليد خالص على فكره، هو كده. انت مجرد اكنك بالظبط ايه، هو انت لما تتعلم، انت بتتكلمش انجليزي وانا بتكلم انجليزي، لما انت تيجي تتعلم الانجليزي وتسالني نفس الاسئله اللي انا كنت بسالك بالانجليزي، هل ده معناها ان احنا بنقلد بعض؟ لا، ده معناها ان انت اتعلمت اللغه. فلما تقول لي هاو ار يو محمود، فانا امردد عليك اقول لك اي ام فاين. لما انت تتعلم انجليزي بقى هتقوم قايل لي نفس السؤال فانا اجاوب نفس الاجابه، هل معناه انت بتقلدني؟ بالظبط. أو واحد مثلا اتخرج من حقوق، واحد جامعه القاهره، واحد خريج حقوق عين شمس، ما هو الاثنين ده حقوق وده حقوق، بس ده تو ديفرنت جامعات، فالاثنين هيقدروا، ده يقدر يترافع بطريقه وده يقدر يترافع بطريقه، والاثنين شطار والاثنين مدرسه محاماه. بالظبط، فهي هو ده بالظبط. فانا في الاخر الناس عايزه تفهم انه ما تحاولش تسبق الاحداث، يعني الموضوع ليه خطوات. زيك انت الناس بتستعجل قوي، فكره ان انا بلاقي ناس غصبا عنها مستعجل على النجاح ومستعجل على ان هو يعمل فلوس او يعمل بيزنس، وفي نفس الوقت مش عايز يستثمر في نفسه. بص خليني اقول لك على الحته دي، الناس مش مقتنعه ابدا انه هم السبب سواء في النجاح او الغنى او الفقر. يعني اصلا كل قليلة من الناس هي اللي عندها إلامة النفس اصلا. يعني الناس ما بتلومش نفسها، هي الناس مقتنعة ان انت زي ما ده اتولد في بيت غني انا عايز كنت اكون غني، فبيفضل طول حياته عايش جوه البوكس ده. هو ما هي كومفورت زون، هي دي بقى معلم. هترجع تاني لمنطقة الراحة، كومفورت زون بتاعتك دي كل الناس او 99.9% من الكرة الارضية عايش فيها. عشان كده الغنى على فكرة عند 0.01 من سكان الارض. ما هو الغنى ده مش يعني غالبية الارض فقرة. ليه؟ مع ان الموارد اللي في الارض دي 85% يمتلكها 0.01 من سكان الكرة الارضية. هل ده بسبب ايه؟ بسبب ان هم عندهم عقول فذة. ما هو انت عشان تكون غني لازم تقتنع بمبدأ، مفيش حد هيكون غني لوحده كده فرضاني، لازم يستعين بمجموعة من الناس تعمل انتاجية زي اللي هو بيعملها بس مرات كتيرة جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هديك مثلا، لو انت واحد قوي جدا مثلا في الحسابات وشغال موظف، تعرف اقصى حاجة تعملها انك تشتغل في اليوم 10 ساعات فتاخد وانت بروح اخر الشهر 6000 جنيه، صح؟ طيب لو انت وصلت المرحلة، هل انت وانت موظف بالشكل ده هل تعرف تبقى ملياردير؟ لا ما تقدر. هل تبقى مليونير؟ تعدوبك هتعيش. طيب لو افترضت ان انت بقيت قوي جدا لدرجة انك بتدير المحاسبين بطريقة قوية وبقيت ليهم مثل اعلى في اجمد محاسب، طب ايه البيزنس اللي انت تعمله؟ مكتب محاسبة، كل واحد انا مشغله تحتي بقى بياخد 6000 جنيه بروفيت يجيبهم لي، فبقيت انا بجيب 6 والتحتي بجيب 6 وعشرة بيجيبوا 6 وتحتهم كل واحد تحته 10 تانيين، فبقيت الستة دي اتحولت لميت ستة. دوبليكيشن بقى وكرر. وعشان كده نفس القصة دي طبقها، انسى بقى الحسابات، حطها على فرع ماكدونالدز. فرع نجح ساب ماكدونالدز، راح عامل 10، العشرة فكرتهم نجحت وفروعهم نجحت، راحوا سوقوا لمية، والمية سوقوا لألف، وبقى ماكدونالدز اكبر تشين في العالم نتيجة نجاح التجربة الاولانية اللي اتبنت تحتها شجرة. هي الشجرة دي بقى طبقها في كل حاجة. اعمل من نفسك كتير لو انت راجح في امر. ده سر كبير جدا. في حاجة برضه عرفتها، زي مثلا انا اخر في اليوم عشان اشتغل مثلا، هفترض لو انا جامد جدا 12 ساعة، لكن لو انا عندي تيم والتيم دولت كوبي مني في عشرة انا بشتغل 120 ساعة في اليوم، مع ان اليوم 24 ساعة. فهي فطبيعي جدا اعمل ارقام اكبر بكتير من اللي بيعملها اي شخص بيشتغل 12 ساعة بس. هي دي، يبقى كده احنا اقتنعنا بمبدأ انه اول حاجة لازم اشتغل على عقليتي علشان افهم كويس قوي ان ده هو ده اللي انا محتاج احط فيه، مش فلوسي ووقتي ومجهودي. ولو معاك 20-30 ألف جنيه ما تفكرش ان 20-30 ألف جنيه دول هم دول اللي انت بتفكر بيهم انك تعمل بيهم مشروعك. لا، هم 20-30 ألف جنيه دول مشروعك، هو عقلك، مشروعك هو انت دلوقتي تعمل حجر الاساس. هو في مبنى بيتبني من غير ما تعمل له حجر اساس كويس؟ يبقى انت حجر اساس نفسك، لان الانسان ربنا خلقه ميزه بايه؟ لقول الالباب. ربنا بيخاطب الناس يقول لهم اصحاب العقول، ما قالش لقول القلوب، قال لقول الالباب. الفرق ما بينك وما بين اي كائن حي تاني ان احنا عندنا عقل بيفكر وبيطور وبيخطط، وهو اللي غير الارض. فبالتالي كل واحد مننا لازم يبقى مقتنع ان عقله هو اساس كل ما يملك. فاستثمارك الاولي فين؟ في عقلك. ناس كتير حتى وهي بتستثمر في عقلها بتبقى فاكره ان استثمارها في عقلها ده حققلها ربحيه اثناء مرحله البناء. ما بصوش لحاجه مهمه قوي قدامهم. هو اي واحد بيبني عماره، لما بيجي يبني العماره ويحط الفلوس من جيبه وهو بيبنيها، هل بيجني اي اموال؟ هو بيصرف بس، صح؟ بيفضل مثلا العماره دي هتبني في سنتين، يفضل كل يوم عم محمد عايز 2000 جنيه، عم ابراهيم بتاع الموان عايز 100 ألف، ده عايز بتاع الطوب 200 ألف، بيصرف يصرف يصرف يصرف يصرف بدون ما يلاقي مردود. فاذا هو مقتنع بالبروسس، هو مأمن بالرحله. الراجل ده بيصرف من غير ما يلاقي مردود عشان مقتنع انه هتيجي نقطه معينه هيوقف الصرف ويبتدي ايه جني الاموال. بالملي ده طبقه على عقلك، اكنك بالظبط بتبني عماره بتعمل مع عم محمد. عم محمد ده مين؟ الانجليزي اللي بتصرف عليه عشان يبقى في انجليزي. تقوم صارف على عم ابراهيم بتاع الماليات اللي هو هيفهمك فلوس وارقام ومعطيات وتحليل وحاجات كتيره تعرف تبقى بيها واحد واعي. طيب في عندك بقى عم يحيى. عم يحيى ده الراجل بتاع الاسمنت اللي هو اساس البنا كله، المبيعات ولسانك، الكاريزما، النيجوشيشن، التفاوض، فهم العميل في ايا كان المجال. ملوش علاقه انت بتشتغل ايه. البياع بياع في اي حته، حتى ما معروفه بيقول لك ايه، بيقول لك ده يعرف يبيع الهواء في ازازه، يبيع الميه في حاره السقايين. كل الامثله بتوريك ان البياع بياع في اي مكان. صح طبعا. طيب بتاع الارقام والماليات، دايما من الناس واخده قناعه عنه او من ايام افلام زمان انه بيلبس بتاع سودا في ايده كده ويغطيه عشان الحبر اللي على الورق ما يوسخش القميص الابيض في كل الافلام القديمه، ما يعرفوش اصلا البتاع دي هدفها ايه. ان الراجل ده متعود زمان ان هو يقعد يدخل ارقام ويقعد يلبس قمصان وجرافات. دلوقتي الفهم المالي بقى مختلف خالص، انت بقيت تقدر تقعد اونلاين. انت اصلا اكبر طفره حصلت في العالم ان تقدر تعلم نفسك ببلاش، تقدر تعلم نفسك من اكفأ ناس في العالم ببلاش. تقدر تفتح كده تكتب جملة واحدة عايز اتعلم ازاي ابقى مفاوض ناجح، يطلع لي كل المفاوضين اللي عاملين توبكس او مواضيع بيتكلموا فيها عن التفاوض. فانا اقدر اعمل حاجة اسمها سيلف ليرنينج. سيلف ليرنينج ده ما كانش موجود ايام اجيالنا، ايام ما كانش فيه كمبيوتر وانترنت. كنا ما بنيجي فترة التسعينات كنا واحد عايز يعلم نفسه اي حاجة ما عندوش اوبشن يعلم نفسه. هنا دلوقتي بقت بدوسة زرار وجملة بتكتبها بيطلع لك كل حاجه. ده غير بقى الارتفيشال انتليجنس وحاجات كتيره جدا سهلت الموضوع اكتر واكتر على الانسان. فده مفتاح مهم قوي. الناس لو ما خدتوش كانك عديت كده شايف قدامك رزمه فيها مليون يورو وبيقول لك دي لعلمك تاخدها ببلاش من غير حاجه، تسيبها وتمشي. بتخاف، ما هو اي شيء ببلاش بيخليك تبعد عنه. انت جرب كده احساس فيه فلوس قدامك كده انت خايف تعتبروك بتسرقها، يعتبروك مش عارف ايه، مع ان الناس بتقول لك انه ببلاش وخدها الا ان انت مش عايز. دايما الشيء اللي الناس بتحسه انه سهل ما بيقتنعوش انه هيجيب مردود. ممنوع مرغوب. اه هو مش ممنوع بس في نفس الوقت هو حاسس ان الموضوع مش بالسهوله دي. وبسبب احساسه ان هو مش بالسهوله دي ما بيحاولش. بالظبط كده. يعني هو اكبر كارثه انه عقله ماشي غلط. هو زي بالظبط انت دلوقتي انا جعان. طيب انت جعان. طب انت ممكن بكل بساطه تاكل حاجه صغيره قوي بس الحاجه دي تكون قطعه منها قد وجبه كامله فتدمر بالقطعه الصغيره دي جسمك بالكامل. فتاخد حته شوكولاتايه فيها 400 500 كالوري وال 400 500 كالوري دول قد 200 جرام فراخ و100 جرام رز. فايهما هيشبعك؟ انت اللي في ايدك القرار. انت اللي عايز تبقى جسمك مظبوط ولا عايز تبقى تخين. هما الاثنين بيدوا نفس السعرات الحراريه، بس واحده سعرات حراريه هتفيدك واحده سعرات حراريه هتضرك وهتعلي الانسولين في جسمك وهتدمرك. قرار عندك معلم. ربنا اكبر دليل اصلا على انه بيختبرنا انه ساب لنا حريه الاختيار. واكتر فجوه او فخ بيقع فيه الانسان انه دايما يثبت لربنا وللي خلقه ولكل حاجه انه هو غير قادر على اتخاذ القرار السليم. الا ناس قليله قوي في كل حاجه بقى في الحياه هو ماشي كده. يعني واحد ماشي انا عايز اعمل فلوس، هنرجع لنفس النقطه، انا عايز اعمل فلوس. الفلوس مش هتجيلك غير لما تبقى مقتنع ان عقلك يكون بيعرف يعمل فلوس. يعني ايه عقلي بيعرف يعمل فلوس؟ مش البيزنس اللي بيعرف يعمل فلوس، عقلك. انا ممكن اقعد معاك لمده ربع ساعه في صفقه واقدر اعمل معاك صفقه بدون ما يكون في بيزنس ولا في اي حاجه، في دماغ وفي طريقه كلام وفي كل شيء. ازاي اقدر اطور لك دماغك وخليك تبقى قادر على انك تستثمر اموال بكميه معينه وانا عارف ان انت معاك الاموال دي وتحطها في المجال الفلاني وتوجهها. كل ده بطريقه اقناع مظبوطه لانك شفت في عينيا ان انا شخص ناجح، ان انا شخص عندي وعي، ان انا شخص عارف بقول ايه. فبالتالي هتؤمن بانه رؤيتي صائبه. ما انا ازاي هثبت لك ان انا انسان جامد؟ اي حاجه في الدنيا الايمان بشخص ده شيء تقريبا مش موجود. ليه؟ لان الايمان ده لازم تكون بتؤمن بشيء انت مش مصدق اصلا وعندكش واقع انه موجود. فانت بتؤمن بربنا. ليه؟ لانه مش انت ما شفتوش. فلو شفته هيصبح واقع، لن يكون هناك ايمان. نفس القصة، انت لازم تكون مؤمن من جواك انك هتكون شخص ناجح وغني. عندك دي، فده اسمه ايه؟ طاقة. طاقة، الطاقة دي هتوصلني ان انا اعمل ايه؟ اتحرك من دايرة الفشل اللي انا عايش جواه، او دايرة الاحباط، او دايرة الكومفورت زون، دايرة الراحة، كلها دواير قافلة عليا على فكرة، هي عبارة عن مجموعة اقفاص كده اهو، مش هنج واخد حريتي غير لما اخرج منهم. ولازم كل واحد بيسمعنا يبقى مقتنع ان معظمنا واقعين في الدايرة دي، وانا كنت في يوم من الايام جوه الدايرة دي. كلنا. قرارك بقى انك تخرج من الدايره دي ده في ايدك انت. يعني انا مش هجبرك انك تكون فورمه. ما هو النجاح فورمه، في فورمه جسديه وفي فورمه عقليه وفي فورمه ماليه، في فورمه في كل حاجه. ما هو الفورمه مش بس السحر، الفورمه دي حاجات كتير قوي. صح؟ فانت عايز تبقى فورمه في جيبك، يعني معاك فلوس كتير، لازم تعمل ايه؟ اذا كان اللي عايز يبقى فورمه في جسمه بيروح يتمرن ويعمل دايت ويجري على التريدميل ويشيل اوزان. ليه؟ عشان عارف ومقتنع بالنتيجه. صح. الراجل ده مقتنع بالنتيجه، ما هو نجح فيها، شاف التانيين عملوها. مؤمن ان هو من قبل ما يروح مثلا واحد زي في جسمي كده رفيع، انا مؤمن لو اتمرنت 6 شهور انا عارف شكلي هيبقى عامل ازاي مع قبل ما اشوف اي نتيجه. صح. فبيروح وبيحاول على نتيجه هو متخيلها لما تظبط معاها تبقى عامله ازاي. هي كده، هو بقى دي قناعة. طبق بقى ده على اي حاجه، اي حاجه عايز تبقى شيف جامد الناس كلها تتكلم عنك. تمام، هعمل ايه؟ هتعلم الاكل ببلاش، وهخش على نصرت واشوف الحركات اللي بيعملها، شوفه بيشوي الستيك ازاي، واخش على الشيف مش عارف مين مستر واندرفل اتفرج عليه وهو بيطبخ، واتفرج على ده ولا ده واعمل تاتشاتي. اشهر انفلونسر عربيه في التيك توك مش تعمل ايه؟ اشتغل ايه؟ شيف لبنانيه، بنت عملت ضجه متشافه اكتر من 5 بليون فيوز، علشان هي بتعمل فيديوهات بتطبخ بدون ما بتتكلم، بس بتعمل حركات وشو واتس فيري افكتيف، وعملت نجاح بالحته دي. فده دليل انها اي حد يقدر يبقى شيف ناجح. تخيل البنت دي بقى راحت عملت مطعم وسميته على اسمها وكتبت كده اسمها واللوجو بتاعها عامل كده زي نصرت، ما هو في مليارات شافوها، طبيعي هتنجح. صح؟ فهي محتاج الموضوع انك تبقى مقتنع انا عايزه ايه، ابقى ايه، ايه الخليط والريسبي بتاعته، الخلطه اللي تعمله، وامشي احقق الخلطه. وصلت للخلطه دي هبقى البني ادم المطلوب، بقيت البني ادم المطلوب هقدر احقق اللي انا بتمناه. اذا هي معادله او هي خلطه كده فعلا، هتعمل 1+1 هيساوي 2 هيطلع منك، حسب انت محتاج ايه، ايه النيدز بتاعتك او ايه سعيك ودماغك فكرك عامل ازاي، وشويه صبر، لان كل ده حلو جدا بس لو الشخص ما عندهوش صبر. قصه الصبر مفتاح الفرج دي جمله كبيره قوي ليها معنى، لانه الصبر ده انت لازم تبقى مقتنع ان هو اللي هيؤدي ان هو هيفرج عليك حاجات كتيره جدا، هيفرج همك وهيفرج احلامك، هيسيبها تنطلق للحقيقه، وفي نفس الوقت هيزرع جواك حته ان انا دايما مقتنع بالرحله اللي انا ماشي فيها، فبصبر عليها لان عارف في الاخر ان انا هوصل لها. هي دي من الاخر، دي الخلاصه. فانت لازم عقلك، رحلتك، قناعتك بان انت ماشي في طريق هيؤدي انك هتوصل في الاخر، الايكويشن دي هتعمل لك غنى العقل، هتخليك عندك قناعه، وهتحط عليها البنزين المطلوب بهي ايه؟ المقومات، زي ما قلنا لغه معاها شويه ماليات، معاها شويه مبيعات وشويه تفاوض، جماعه الخصائص اللي تخلي عقلي مش بس عنده حلم وهدف، ومعاه الخصائص اللي توصله لطريقه. خلاص انا كده هيأت نفسي ان انا بقيت ايه؟ بس طمنت على عقلي فبقيت شخصيتي تمام. البيزنس بقى والفلوس، تحب تبدا بايه؟ لا انا هبتدي لك بكل بساطه ان هما الاثنين مربوطين ببعض. حلو. فاحنا الاول هنتكلم عن صله الربط ما بينهم. ماشي. سؤال كتير بيدور في عقول ناس كتير قوي، هل ينفع اعمل بيزنس من غير ما يكون معايا فلوس؟ طبعا، قولا واحدا طبعا. طب كل الناس تقول لك لا ده ما ينفعش، لا هو ينفع جدا وينفع بطرق مختلفه. زي ما اديتك مثل، لو انا واحد محاسب شاطر قوي وشغال في شركه وبقى تحتية زي ما قلت لك محاسبين كتير، كل دول الشجره دول انا مش محتاج علشان اعمل مشروع بيهم ان انا ابقى معايا راس مال كبير، لا انا لو اقتنعت وجمعت الناس دي ومقتنعين بيا انا اقدر اعمل مكتب بمهاره معينه كلنا نشترك فيه ونقدم فيه الخدمه دي، فكلنا نقدر نتربح، فيبقى ده اول بدايه المشروع ليا عن طريق حاجه انا بعرف اعملها. مش شرط تكون افتح بيزنس معناها ان انا اروح افتح 100 محل واجيب بضاعه بمليون دولار، لا لا لا خالص. انا بدايه المشروع او فكره جني الاموال لازم تبتدي بحنكه وقدره معينه عندك وحاجه تكون انت بتحبها، لانه لو خدت بالك هتلاقي دايما معظم اللي بيشتغلوا ونجحوا بيشتغلوا في حاجات بيحبوها. فانت لو بتحب فعلا الماليات هتلاقي نفسك الناس اللي معاك بتحب الماليات وعاوزين تعملوا مشروع في الماليات وتتربحوا من وراه، فساعتها انت مش محتاج راس مال، انت محتاج كل واحد من دول يبتدي ينزل يعرض على الناس انه يقدم لها خدمات محاسبيه، فيمضي مع شركه محمود علاء والشركه بتاعته دي يدفع له في الشهر 10,000 جنيه مقابل تاديه مهام حسابات، وكل واحد منهم يجيب الكونتاكت بتاعته، مره واحده بقى الشركه فيها 100 عميل لان انتوا 10 مع بعض، كل واحد جاب 10 بس مضى معاهم، بقى عندكم 100 عميل وكل عميل بتاخدوا منه 10,000 جنيه في الشهر مقابل تاديه مهامه المحاسبيه، لان هو عشان يجيب شغل مكتبكم محتاج يعين 10 محاسبين. فالعشر محاسبين هيكلفوه 100,000 جنيه وعايز يدفع 10,000 جنيه بس. فبالتالي انت لو جمعت 10 من كل واحد وانتوا 10 بارتنرز داخلين في الحسابات من غير فلوس باموال زهيده جدا، تاجروا مكتب بسيط تقعدوا تشتغلوا فيه مع بعض بعلاقاتكم، كل واحد هيجيب 10، وال10 على فكره لو مبسوطين هيجيبوا 100، وده مبدا اسمه تكاثر العملاء، انك 10 هيجيبوا 100. طب خلينا نبتدي بس بال10 اللي جابها كل واحد، انتوا 10 افراد وكل واحد جاب 10، يعني معناها بقيتوا كام عميل؟ 100 عميل. 100 عميل في 10000 جنيه بقوا كام؟ مليون جنيه في الشهر. تكلفتك ايه؟ تقريبا صفر. هو ايجار المكتب، ايجار المكتب وشويه كهرباء وانترنت، صح؟ يبقى ساعتها انا عملت بيزنس من غير راس مال ولا لا؟ طبعا. يبقى ساعتها ده اسمه ايه؟ اول طريقه لعمل بيزنس بدون راس مال هو انك توجد ناس بتشاركك نفس الاهتمامات والاختصاصات وتعملوا مع بعض حاجه معتمده على قوتكم مع بعض، فتنجحوا انتوا كلكم فيها بدون تقريبا اي راس مال. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انت تكون واحد عايز تتاجر. التجاره هل تجوز او ينفع تعمل تجاره بدون ما يكون معاك راس مال؟ اه ينفع يكون معايا نموذج. انا دلوقتي واحد عايز اعمل قاعده كوبايات او قاعده كوبايات ومعيش راس مال اعمل ستوك مليون واحده، هاجي اقوم نازل لمصنع رخام عنده حاجات كسر معايا انا 200 جنيه في جيبي، تعال انزل اعمل لي زي دي، اعمل لي زي دي اهي اهي قاعده رخام رخام، هقول له قطع لي على شكل سداسي الاضلاع شكل رباعي الاضلاع من انواع قطع رخام مختلفه، وده بيرموه اصلا مصانع الرخام، تعال انزل اعمل لي دول وهنزل بيهم هبتدي احطهم في بوكس شيك قوي، والبوكس ده فيه عينه سامبل من كل حاجه، وانزل ابتدي اعرض على اماكن الاكسسوارز. حضرتك محتاج قد ايه؟ اه دي عجباني الاسود، انا عايز الابيض، انا عايز الاخضر، انا عايز الرخام الكلاكتا، انا عايز الرخام اللي مش عارف الاونكس. خلاص عنده فرايتي، اكنك هو ما يعرفش انت عندك ستوك ولا لا، ومفيش عيب انك ما يكونش عندك ستوك، انت عندك النموذج الناجح. فالراجل ده هيبتدي ياخد منك اوردر، هتمضي معاه عقد، هيدي لك عربون طبيعي على الاوردر، العربون بتاع الاوردر ده هو هيبقى عربون المصنع في تصنيع الكميه، صح؟ يبقى انا ساعتها عملت تجاره وتصنيع من غير ما يكون معايا راس مال ولا لا؟ معايا طبعا. فاعتمدت على حاجتين، على رؤيتي السوق محتاج ايه من منتجات، وعلى قوتي في تسويق المنتجات دي، والاثنين دول مش محتاجين فلوس، محتاجين واحد عنده يذاكر الماركت، محتاج واحد عنده باور وقدره اقناع، وفي نفس الوقت عنده ذوق عشان يختار حاجات الناس حابه انها تشتريها، صح؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت بيزنس وتجاره بدون راس مال، صح؟ والاولاني بتاع الحسابات عمل بيزنس وتجاره بدون راس مال. تعال اقول لك على الثالث. طيب الناس انا وانت بنتكلم، هل المحتوى ده بيعمل فلوس؟ اكيد بيعمل فلوس. هل يساعدنا نعمل فلوس؟ اه طبعا. هل هيساعد ناس ثانيه تعمل فلوس؟ طبعا. يبقى اذا اي واحد عنده نو هاو من شيء معين يقدر يعمل منه فلوس. طيب هل الناس تتفرج علينا دي كلها وغيرهم كتير مفيش حد عنده القدره انه يذاكر حاجه معينه يبقى كويس فيها، يطلع للناس يقول لهم انا بقدم لكم حاجه في الجزئيه دي تستفيدوا منها؟ كم واحد بيطلع على السوشيال ميديا مشهور بيعلم الناس الانجليزي من غير راس مال؟ بس هو وراهم انه شاطر، الناس حبت ايه طريقته، فبقى يخشوا يشتروا الكورس بتاعه دفعوا 1000 جنيه عنده 1000 عميل جاب كام؟ مليون جنيه. مع راس مال؟ لا. ابتدى مشروع؟ اه. عمل نجاح؟ اه. هل عملائه بتزيد كل شويه؟ طبعا. يبقى الطريقه ان انا اتعلم حاجه تكون ناس كتير عايزه تتعلمها، ساعتها اقدر ابيع علمي عشان يبقى علم للناس يشتروه فيتطور حياتهم في التخصص ده. فانت في ايدك القرار، بتحب الرسم تعلم الرسم واعمل للناس، تبتدي تنزل محتوى عن ازاي ترسم، تلاقي اطفال كتير وستات في البيوت عايز تتعلم ازاي ترسم وتعمل تابلوهات ولوح. انت ممكن تكون مش رسام بس روح اتعلم واستثمر انك تتعلم عشان لما تعمل محتوى الناس تحب تتابعك فيه فتسهل عليهم بطريقتك. بس دلوقتي طلع موضوع الموضه مثلا موضوع السوشيال ميديا، خد كورس مونتاج على اليوتيوب وببلاش، عندك الكاب كات وعندك كلها ابلكيشنز ببلاش، اتعلم وبعد ما اتعلمت بقيت مونتير تقدر انت تعمل مونتاج لناس تانية، ولو خدت من كل واحد 10 دولار خلاص انت بقيت النهارده من كورس ببلاش انت تعمل 1000 دولار في الشهر من كورس ببلاش. انت مقتنع علشان انت عندك قناعة بان انت تقدر تكسر الحاجز وتعمل فلوس. الناس مشكلتها مش في انها تتعلم ايه، الناس مشكلتها انها مش مقتنعة انها لو عملت حاجة هتجيلها اي حاجة. هو يهزها شوية. خلاص. هو فقد الامل والاحساس وما عندوش اي باشن، ما عندوش اي شغف انه يشتغل. فاحنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نزرع الشغف في الناس. نفهمهم انه ما فيش حاجة اسمها ان الدنيا قفلت على كده. لا لا لا خالص. بالعكس ده ما لا نهاية. ايلون ماسك اغنى رجل في العالم. الراجل ده اصلا ناس كتير ما تعرفش هو مش من امريكا، هو من جنوب افريقيا. هو من جنوب افريقيا وهاجر من جنوب افريقيا لكندا ومن كندا طلع على امريكا. الراجل ده خريج اقتصاد مش مهندس الكترونيات عشان يعمل شركه سبيس اكس وشركه تسلا. الراجل ده لما حب ينجح نجح عقله فهم اقتصاد. ما انت لو فهمت اقتصاد يعني فهمت ايه هو الاقتصاد؟ تفهم يعني ايه فلوس، تفهم يعني ايه مبيعات ودوره راس مال، تفهم يعني ايه ماليات، تفهم يعني ايه اوضاع دول، ده هو ده الاقتصاد. طب فهمت الاربعه دول تعرف تشتغل في اي مجال بقى. هو مين الاشطر؟ او عمرك شفت راجل صاحب مستشفى مشغل تحته بيزنس مان، دكتور مشغل بيزنس مان جوه المستشفى؟ لا العكس، هتلاقي العكس، هتلاقي بيزنس مان اشهر مستشفيات في الأجهزة في العالم اصحابها مش دكاتره، اصحابها بيزنس مان دارسين اقتصاد دارسين بيزنس لانه بيعرفوا يشتغلوا في اي مجال. فاذا لو انت بقيت واحد فاهم في الامور الاداريه دي اللي هي المبيعات والماليات والتفاوض واداره الافراد، هتفتح اي مشروع اي حاجه في اي حته. هي دي الكونسبت، هو ده اللي عمله ايلون ماسك، فهم اقتصاد راح فتح شركه سيارات كهربائيه، وكانت اوريدي الشركه دي مفتوحه، راح استحوذ عليها من الناس وعمل باي بال اول طريقه دفع الكترونيه، وباع الشركه ب 180 مليون دولار، وبعد كده راح عمل شركه مراكب فضائيه صواريخ بتطلع السماء عشان توصل هو مش حتته، ولا هو عالم فيزياء ولا هو راجل بتاع صواريخ فضاء ولا شغال في ناسا، هو بيعرف يخش اي جوه اي مجال يثبت انه جامد. وطبق النظريه دي على ناس كتيره حتى بما فيهم انا راجل. لا انا بقول لك انت بالنسبه لك انا بلاقيت اكتر من بيزنس وكلهم ملهمش ان انا الاقي علاقه مثلا سايب بيك باربر، بلاقي مثلا ما فيش حاجات في الديفرنت، بس انت فاهم الكونسبت بتاع ازاي اعمل مديول او ازاي اعمل شكل بيزنس ناجح. بالظبط، هو القصه ان انت بتعمل حاجه اسمها ايه المعادله، معادله البيزنس، وتعمل ليها حاجه اسمها ريبليكيشن، يعني تبتدي تطبقها على مجالات مختلفه. انا مثلا لما جيت عملت شركه ايجي بابي فهمت معادله يعني ايه ريتيل، يعني ايه محلات في الشارع، ويعني ايه بضاعه، ويعني ايه خدمه عميل، ويعني ايه استيراد، مكونات كتيره. فهمت المكونات دي فابتديت انجح فيها او مطبقه بان افتح كذا فرع، ثم تاخد المعادله دي تحطها في مجال المطاعم فتبتدي تنجح، تفتح كذا فرع، تاخدها تطبقها في مجال الموتوسيكلات تنجح تفتحها في كذا فرع، تخش على مجال الحلاقه تطبقها في بيكي باربر تفتح كذا فرع. النظريه في ايه؟ فانك فهمت المعادله بتشتغل ازاي، زي ما فهمت معادله عقلك فهمت معادله الريتيل، فهمت معادله قطاع التجزئه. ما ده اسمه قطاع التجزئه، المحلات دي اسمها كلها قطاع التجزئه، لان انا ما ببيعش حاجه جمله، انا ببيع التجزئه، يعني ببيع لعميل خدمه او منتج عن طريق انك تقدمها له في محل في الشارع او في مول او في اي حاجه وبتتعامل معاه 1-to-1. فساعتها انت بقيت ايه؟ بقيت فاهم. لو فهمت ثلاث حاجات، فهمت السوق محتاج ايه اللي ناقص، فهمت العميل ازاي ترضيه، فهمت ازاي تقدم جوده وكفاءه عاليه، هتنجح في اي حاجه. ثلاث حاجات، السوق محتاج ايه، العميل ازاي تبسطه وترضيه، ازاي تقدم فيري جود كواليتي. فايا كان بقى الثلاثه دول هتطبقهم على ايه؟ انت بقى جاي لي فكره قديمه من 500 سنه وجاي يقول لك انا عايز اعمل ابيع كذا، ما كذا دي من يقول لك اصلا انا مش عايز انجح او مش عارف انجح. فانت فكرتك القديمه، هو بيسعى، هو من وجهه نظره هو بيسعى وبينزل واخد الكوبايه البيبسي ده وعمال يبيعها، ما حبيب قلبي اللي انت بتقدمه ده اتهرس 50,000 مره عشان ما درست السوق محتاج ايه. صح، وانت في الاخر لعلمك انا برضو عايز اضيف للجزء اللي انت بتقوله ده حاجه مهمه، مش شرط ان تكون الحاجه اللي انت بتعملها لازم تكون ما اتعملتش قبل كده. يعني انا لما جيت اعمل محلات حلاقه، انا مع موجود محلات حلاقه كتير، بس النظريه انا قلت لنفسي، سالت نفسي سؤالين، ايه اللي اعرف اضيفه عنهم، وازاي انزل دخله تخلي عندي حاجه اسمها USP يونيك سيلينج بوينت، نقطه بيعيه مميزه. يعني لو ما تيجي في دماغك بيكي باربر تقول ايه؟ تقول صالون حلاقه رجالي مودرن جدا مختلف عن الكل، بشوف فيه كراسي مختلفه، صوت كويس، صوت مختلف، مزيكا اول مره اسمعها، ريحه معينه، طريقه يونيفورم الستاف، اماكن كتيره، في الاخر جمعت لك عناصر خلتك بقيت مميز. حتى لو فكره الحلاقه من قديم الازل من الاف السنين، الا انك تعرف تقدمها بطريقه مختلفه. في برضو واحد فتح بيزنس بتاع مش عارف بليله فين، بليله بس عاملها بقى بكذا حاجه، بالفستق والمكسرات والجوز الهند و3000 انجريدينت وايس كريم على البليله، كل انواع كل حاجه بالبليله، منتج طلع منتج جديد. بالظبط، فالكونسبت نفسه عادي جدا، ناس كتير قوي بتعمل بليله، بس ده عمل بليله فيها كل حاجه، ابتدت تعمل الشاورما طريقه تقديمها في طريقه عيش مختلفه، طلعت الموضه الجديده بتاعت اللي هي كنافه بالمانجا. ايوه، ما دي بقى لها كتير. اللي عملها ده عمل ايه؟ عمل ضجه، خلى شوف كم واحد تربح من ورا الراجل ده، يعني اللي عمل الفكره دي، شوف كم بيزنس فتح على حس الكنافه بالمانجا، وطلع وراه بقى كنافه بالنوتيلا وكنافه بالفستق وكنافه بالبلح وكنافه بكل حاجه. دلوقتي بقت تقدر تعمل كل حاجه بكل حاجه، يعني تقدر تعمل بليله بكل المكونات، كنافه بكل المكونات، شاورما بكل ما الناس بقت تعمل الشاورما تحط عليها جبنه موتزاريلا. الابداع ملوش نهايه، تقدر تأدي تأدي تأدي وتبدع، وهتلاقي في واحدة ايتم ضربت خلتك بقيت وو. هو ده، هي دي. انت هتقعد تشتغل على حاجة معينة بتحبها، تأدي تأدي وتقدم منها، وده اللي هيجيب لنا فكرة. انت كنت منزل فيديو تحكي بيه عن نجاح ويجز. نجاح ويجز انت قلت اساسه ايه؟ الادارة، تيم وورك. وايه تاني؟ الاستمرارية. صح 100%. يبقى اذا الراجل عمل تيم عارف ان هو مبدع مؤمنين بيه بالظبط، وهو مؤمن بيهم، وفي نفس الوقت بيقدم محتوى مميز وبينزل كل شويه، مؤمن ان الاستمراريه هتصيب. صح. صح. صح. نفس القصه حطها على اي واحد في اي نموذج اي حاجه، هتلاقيها هي معادله برضو. حياتنا معادله يا اوكا، حياتنا في الاخر معادله. لو كل واحد فهم المعادله اللي فيها في كل سيكشن هيعرف ينجح، ولو نجح معناها جاله مردود، والمردود ده هيكون راحه بال، وهيكون فلوس، وهيكون سعاده، وهيكون سعاده مش منه بس، سعاده اسريه الناس تفتخر بيه. تخيل لما انت ما بتحبش ابدا ان ابنك ترجع البيت كده تلاقي ابنك بيقول، تقول عايز اشتغل ايه؟ يقول لك انا نفسي اشتغل، نفسي ابقى زي بابا. كم واحد من ولادنا دلوقتي او من الناس كلها اللي سمعانا لما يسال ابنه عايز تطلع تبقى ايه يقول لك عايز اطلع ابقى زي بابا؟ تقريبا ما فيش، لانه الناس ما بتعتبرش ان اهاليها بقت قدوه ليها، لان هم دخلوا دوامه الحياه، مش ما بقوش يشتغلوا على ان هم ازاي ينجحوا، بيشتغلوا على ازاي يسدوا ثغرات واحتياجات يومهم. اليوم بيومه، يقول لك ده انا عايش اليوم بيومه. لا، هو في اكتر من كده بكتير. اولى من ان انت تروح تضيع فلوسك كلها علشان تعمل شقه وتشطبها، انك تعمل شقه وتشطبها في دماغك. خلي دماغك نفسها تتشطب. صح. صح. يعني بدل ما تشطب طوب شطب عقلك على الاقل انتقيا. صح. كم واحد بقى في حياتنا في 105 مليون مصري راح ضيع فلوسه على انه يشطب بيت مع انه عقله لسه محاره، لسه طوب احمر. صح. يبقى الدوامه بس اللي هو بيهب كل همه عايز يتجوز، عايز كذا عايز كذا، فجأة بينسى هو نفسه في ايه، يطور نفسه ازاي. هو خلاص عايش في الدوام بتاعت شغل البيت، الشغل شغل البيت، البيت الشغل شغل البيت. هو بيقول لك the 9 to 5 job will never make you rich. شغلانة من 9 ل 5 عمرها ما هتكون هتخليك تبقى غني. ليه؟ لانه مادة ان انت اتعلمت من وانت في المدرسة. وخلي بالك نظام التعليم العالمي، انا في واحد يعني كتر خير وغير لي فكري وحياتي كلها، كتاب اسمه ريتش داد بور داد، الاب الغني والاب الفقير، عمله راجل اسمه روبرت كيواساكي. الراجل ده عمل صحوة في عقلي غيرتني طريقة تفكيري في كل حاجة في الحياة. كنت موظف، قررت ما بقاش موظف. كنت واحد مقتنع ان انا بطلع السلم واحدة واحدة، بقيت مقتنع انك تقدر تطلع السلم خمس سلمات خمس سلمات. ليه؟ لانه اتكلم وحط في عقلي حاجة اسمها المبدأ والاقتناع بتاع يعني ايه حرية مالية، يعني ايه ان انت تبقى واحد مش من ضمن القطيع. يعني ما هما بيزرعوا فيك من وانت في اي دراسة في اي حتة في العالم، ازاي تبقى طالب شاطر علشان تخش الجامعة تبقى طالب شاطر مديون، ثم بعدها تخرج تشتغل موظف عشان تبقى موظف شاطر مديون اكتر، ثم بعدها تتجوز وتعمل أسرة فتبقى رب أسرة موظف شاطر مديون أكتر أكتر وأكتر، فأولادك يبقى اسمه مثلا أنت اسمك إبراهيم اسمه محمد إبراهيم مديون أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، فتوارث الدين والفشل والقطيع لولادك ثم أحفادك ثم أولادهم ثم إلى ما لا نهاية. فعايز ليه يطلع حد من عيلتك يغير الطفرة اللي أنت عايش فيها؟ أنت أصلا اتزرع في عقلك ده. الراجل ده جه بقى غير المنظوم ده كله. نظم الراجل ده مره واحده قال لك لا، هو الناس اصلا لازم تفهم انك لازم عشان تنجح تخرج بره القطيع، يعني تفكر بطريقه مختلفه، تبتدي تفكر ازاي الفلوس بتعمل فلوس، ازاي عقلك بيعمل فلوس، ازاي الفلوس هي مصدر انك تعرف تغير بيها حياتك. عقائد كتير بنصح الناس انها تقرا الكتاب ده، الاب الغني الاب الفقير، لانه هيفتح لك سكه لحاجات كتيره جدا تغير لك نمطيه عقلك وتخلي عقلك يخرج بره القطيع، لان كلهم في العالم عاوزين يزرعوا فيك انك تبقى جزء من القطيع عشان تقول سمعا وطاعه. احنا مش عاوزين الناس تقول سمعا وطاعه. عارف ان اللي بيحكم العالم هم شريحه واحده 1% و99% 0.01 واحد في الالف كمان، واحد في الالف، والباقي ده كله يعني بينساكوا ورا القطيع. مونكي سي مونكي دو مونكي سي مونكي دو بالظبط كده. فهو انت قررت تتفرج، فعايز تتعلم، فعايز تغير ده عشان ده يتغير، جيبك يتغير، فبالتالي تلاقي نفسك نجحت طورت، اللي بعدك نجح وطور اكتر، لانه عاده الاسره الغنيه بيطلع منها اولاد يضيعوا الثروه دي. ليه؟ لانه مفيش حد زرع لهم حب انه يتغير للافضل، هو اوريدي حاسس ان هو الافضل. طيب الناس زي ما قلت لك التوب اغنى 10 في العالم هم اغنى ناس في العالم عملوا نفسهم من الصفر عشان الشغف اللي عندهم في حبك للتغيير انك اصلا مجرد بتتفرج علينا وعايز تطور من نفسك ده في حد ذاته دافع يخليك تعرف تتغير وتتعلم. ابتدي بكتاب روبرت كوازاكي ريتش داد بور داد، لازم يا جماعه كلكم تقروا الكتاب ده، ده اول مفتاح يغير حق لاي انسان. تاني خطوه زي ما قلنا هنتعلم لانجوج ثم هنتعلم ماليات وهنتعلم مبيعات وتفاوض. انا كده بقيت جامد فخلاص. واتكلمنا ازاي تعمل بيزنس بدون راس مال، طيب عملت بيزنس بقى كمان بدون راس مال هتلاقي نفسك الدايره بتكبر لوحدها. خلاص خلاص انت بتبتدي بقى انزل المجال وقلب جامد وعارف اي شالنج هتقابله هتعرف تسد فيه بالظبط كده. بس فاحنا عملنا عقلنا وعملنا بيزنس وعملنا فلوس صح؟ صح. وهو ده اللي بيدور عليه الناس. مفيش سبب ان الشخص ما بكل سلاسه. ناس هتقول لك الكلام سهل، دايما الجمله اللي بتتكتب الكلام سهل، لا الكلام مش سهل. انا عشان اعرف اوصل ان انا اقول الكلام ده عملت خطوه خطوه فيه، طبقته على نفسك وطبقته على نفسك. وسوري مدام انت عملته اكيد انا هعمله، لان اكيد انا مش احسن منه في حاجه بالظبط كده، يعني اكيد انا مش خارق. مدام انا قدرت احققه وانت قدرت تحققه اي حد يقدر يحققه معلم. هي الواحد في الاخر بيحاول يفهم الناس المعادله اللي عملها، لان هو ده اللي حاسس انه ده الوقت بتاع ان انت تدي للناس ترجع لهم اللي انت استفدت بيه، لان هم امنوا بيك في رحلتك ودعموك. فانا برضو مؤمن بالناس انها تقدر تعمل اكتر كمان ما انا عملت. اتمنى للناس كل الخير انها توصل لاعلى مراحل من كل حاجه، وهو ده الهدف، وهو ده اللي انا بحاول نقوله النهارده في حلقتنا، ان احنا نعلم الناس ازاي ده يغتني وازاي جيبه يغتني وازاي يقدر يبقى قدوه لغيره في حياته ويغير من الاسر اللي جايه بعده تبقى ناس ناجحه وناس متطوره علشان يغير من اجياله ويخرج بره دايره الفقر والفشل. هو ده الخلاصه. احنا بنتعلم ده، لو ده عرف نوصله في ساعه وناس بتسعى له مئات السنين، فاحنا يعني لينا فضل كبير قوي وهيبقى لينا ثواب كبير قوي من عند ربنا. فبتمنى انه الناس تكون فعلا استفادت وتعلمت ده زي ما انا استفدت. انا متاكد فعلا، لان في حاجات ممكن حد عنده 80% من المعلومات دي بس ناقصه 20% مثلا، هو مثلا استثمر في عقله بس كان ناقصه الجزء بتاع البيزنس، وفي حد هو بيفهم في البيزنس بس كان ناقصه الجزء بتاع العقل. فاكيد انت ما دام شرحت المنظومه الكامله اكيد كده مفيش حد ناقصه اي حاجه. احنا ادينا الناس المفاتيح اللي هي بتدور عليها عشان تنجح، هم اللي في ايديهم بقى يسعوا ويحققوا ده او يفضلوا محلك سر جوه دايره الراحه اللي عايش جوه. فيديو على فيديو، في ناس هي هو كيفه يبدا يتفرج من فيديو لفيديو، مع انها كلها فيديوهات تخلي بص اي حد يقوم يكسر يخرج من الحيطه دي، بس هو المشكله فيه هو مش عايز ينزل من السرير. صح صح، هي دي الكارثه. فاتمنى ان احنا نكون ناس استفادت. مبسوط النهارده جدا ان انا معايا اوكا، وخلاص بقينا مع بعض بقى على طول. هناخد الكبسوله دي اول واحد هطبقها اول واحد هطبقها. شرف ليا انا اكيد، وانا اكيد زي ما انا استفدت انا واثق اكيد مليار المية الناس كلها استفادت. وان شاء الله ان شاء الله كده نعمل حلقات تانية وفيديوهات تانية. انا واحده واحده كده ايه هاخد منهم المعلومات واغششكم. ليلتكم زي الفل، واتمنى تكونوا استفدتوا معانا النهارده وانبسطتوا بالحلقه، واستنوا كمان الحلقه الجايه هتكون حاجه هتبهركم اكتر واكتر ان شاء الله. كل حلقه عن التانيه هنتطور وهنقدم لكم محتوى هيعجبكم جدا باذن الله. مع السلامه.